حصريا على موقع djkimo.com. قلولا خلي روح بروحي ما ضل روح، خلاني كل جروح غصبا علي انساه. ما التفت عالفات ورجع بعد هيهات، ماضي واقول المات ما داور والقاه. وانا اللي حبيت صدق لجله نزل دمع العشق، عادي على موقع djkimo.com.